السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع المحاضرة الخامسة من دروس تقريب أصول الفقه. كان الكلام بالأمس عن المكلف وأصناف المكلفين، ما بين غافل، ساه، معتوه، مجنون، صبي على نوعين. التكملة اليوم مع صنفين بهما نختم. الأول هو السكران، الثاني هو المكره. هل يتعلق بهما تكليف أم يقال بأن التكليف ساقط عنهما؟ أما مسألة السكران، فالسكر هو في اللغة غياب العقل واختلاطه، غياب العقل واختلاطه. وفي الاصطلاح قالوا هو تعرض الإنسان لامتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة من الخمر. وطبعا أصل برضو إيه، كما ذكرنا بالأمس، أن الجيم والنون تفيد إيه؟ ستر الشيء وغياب، وكذلك مادة الإيه؟ الخاء والميم والراء، ها، ومنه الخمار، ها، لأنه يخفي ما تحته، وكذلك العقل يخفى بالخمر. وهنا السؤال، هل يندرج السكران تحت قائمة المكلفين فيؤمر وينهى ويعاقب ويلام وينصب عليه الزجر أم لا؟ مذهبان: الأول أن السكران ليس بمكلف على الإطلاق، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. قالوا أن المرء حال سكره وحال غياب عقله ليس بمكلف. قالوا: والعلة في ذلك أن السكران حال سكره لا يفهم خطابا، لا يرد جوابا، فكيف يوجه إليه خطاب؟ هو في الأصل لا يفهمه، كيف يقول له افهم وهو أصالة قد زال عنه الفهم كصبي أو كمجنون؟ فلو طلب منه أن يمتثل مقتضيات الخطاب الشرعي، لو طلبنا منه أنه يمتثل بإيه؟ بمقتضى الخطاب. يعني إيه كلمة مقتضى الخطاب الشرعي؟ مقتضى صلي، قم، فكبر وأصلي وأقرأ الفاتحة وأركع وأسجد وأحسب عدد الركعات التي سوف تصليها، ها؟ ده معنى مقتضيات الخطاب، أي ما يقتضي خطاب الإيه؟ الشرعي. في الصوم أن تمتنع عن الطعام والشراب والجماع، ده معنى مقتضيات الخطاب، أي ما يقتضي وما يملي عليك الخطاب الشرعي. فلو أمر أن يمتثل بمقتضيات الخطاب الشرعي لكان هذا تكليف بما لا يطاق، والشرع لا يأمر إلا بما في وسع المرء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لأن ما هو مقصود الخطاب الشرعي؟ الامتثال. مقصود الخطاب الشرعي الامتثال. المذهب الثاني وذهب إليه بعض الحنفية وبعض الشافعية قالوا أن السكران مكلف على الإطلاق، وذكروا ما ذكرناه بالأمس. ما الذي ذكرناه بالأمس؟ إنه امبارح كنت نائما ولكنك ما شاء الله يوم منتبه، شكلك ممتاز، لأنه قالوا أن السكران أتلف شيئا فعليه قيمة المتلفات. فقالوا لما ألزم بقيمة ما أتلفه حال سكره ولم يعذر دل أنه مخاطب بالتكليف، إذ لو لم يكن مكلفا لما ألزم بغرامة قيمة ما أتلفه. وكذلك قالوا لو أنه أوقع طلاقا لوقع منه، هكذا قال المخالف. والراجح هو الأول الذي عليه جميع أهل العلم، أن السكران ليس بمكلف لما ذكرناه من أدلة. يأتينا جملة من الاعتراضات. الأولى الاعتراض الذي ذكرناه الآن، وهو أنه يلزم بقيمة ما أتلف. قلنا هذا في خطاب الوضعي وليس خطاب التكليفي، إذ أن خطاب الشارع خطابان، وضعي وتكليفي، والكلام هنا في الخطاب التكليفي وليس الوضعي. قال المخالف ألم يقل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ قلنا بلى ولا نعم. نقول بلى ولا نعم؟ لا تقربوا بلى. ألم المخالف يقول ألم يقل الله؟ ألم هذه أداة استفهام زائد نفي، يكون الجواب بلى. قال هل وجدتم ما وعدكم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا بلى. قالوا بلى؟ قالوا نعم. ليه بقى قالوا نعم؟ السؤال بالإثبات. هل وجدتم؟ ألست ربكم؟ قالوا بلى. واضح كده؟ ألم تؤمن؟ قالوا بلى. ألم يأتكم رسل منكم؟ قالوا بلى. ألم يأتكم رسل منكم؟ فألم ألم أليس هذه أداة زائد نفي؟ الجواب ب بلى. أما إذا كان السؤال بالإثبات هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. طيب إذا نقول أن المخالف يقول ألم يقل الله مخاطبا المرء حال سكره يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فلو لم يكن السكران مكلفا لما خوطب بالنص الشرعي. واضح كده؟ هذا كلام لمن؟ حجة لمن؟ لمن قال أن المرء حال سكره يكون مكلفا ولا يعذر بسكره، واستدلوا بمسألة قيمة المتلفات، قيمة المتلفات، وأيضا استدلوا بهذه الآية، قالوا أن الله خاطب المرء حال سكره وأمره أن لا يقرب الصلاة، فدل ذلك أن المرء حال السكر يكون مخاطبا يؤمر وينهى. ويجاب عن ذلك أن الاستدلال بهذه الآية غير صحيح لوجهين. الوجه الأول أننا لا نسلم بأن هذه الآية وجهت للمرء حال سكره، بل هي خطاب نزل في مرحلة معينة لما كان الخمر حلالا، فكان الخطاب موجه للصحابة حال الصحوي، يعني حال الصحو. هما فائين بالشكل. فائين، حلو فائين. حال الصحو أي عدم السكر. أنتم الآن في مرحلة يحل لكم شرب الخمر، ولكن يجب عليكم إتيان الصلاة. فأنتم أأمركم، أنتم الآن تعقلون ما أقول، إذا دنا وقت الصلاة فابتعدوا عن الخمر حتى تعلموا ما تقولون. إذن الخطاب في هذه الآية لم يكن أصالة موجه للمرء حال سكري، إنما هو موجه له في كما ذكرنا في مرحلة من مرحلة التدريج الشرعي قبل أن ينزل التحريم، لأن لا يفهم أحد طبعا أن هذه في عصرنا الآن خلاص أمر قضية، لكن كانت نزلت في مرحلة في ابتداء الإسلام قبل أن يحرم الخمر في المرحلة الثانية ولا الثالثة؟ كم مرحلة بعد تحريم الخمر؟ ولا أربعة؟ أربعة. الأولى طيب؟ الأولى تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الثانية يسألونك عن الخمر الميسر. الثالثة لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. الرابعة فاجتنبوا. كده أربع مرات ممتازين تمام إن شاء الله. إذن بنقول أن الرد الأول على سلالين بهذه الآية أننا نقول أن هذه الآية ليست في محل نزاع، إنما وجهت المرء حال صحوه وعدم سكره أنك إذا ما دان وقت الصلاة فاجتنب الخمر حتى تعلم ما تقول وتدري كم تصلي وأنت حال الصلاة. إذن قوله وأنتم، قوله تعالى وأنتم سكارى، هذه تسمى جملة حالية. وقوله لا تقربوا، إذن فالسكر هنا ليس متعلقا بالمرء، إنه متعلق بالنهي عن قربان الصلاة حال السكر. وتقدير الكلام أيها المؤمن لا تقرب الصلاة حال سكرك. لا تشرب الخمر قبل كل الصلاة. وأيضا لا تشرب الخمر ها إذا ما دنا وقت الصلاة. يعني مثلا لما هو مثلا إيه لشخص لا مثلا مثلا إيه يعني يكون عملي أكثر من ذلك، لا تقرب التهجد وأنت شبعان. ما معنى هذا الكلام؟ إذا ما دان وقت التهجد ها لا تأكل كثيرا، لأنك إذا أكلت كثيرا صعدت أبخرة الطعام إلى الإيه المخ، فلا تدري ما تقول. ما بالتقريب، فكما تصعد أبخرة الخمر إلى العقل فتغيره، فكثرة الطعام تصعد إلى الدماغ ها فتغيب المرء فتراه يقرأ ولا يعقل، ويعقل ولا تدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آيات. طيب، ولو الوجه الثاني بقى في الرد على هذه الآية، الوجه الأول قلناه، الوجه الثاني أننا نسلم باب التنازل مع الخصم أن هذه الآية نزلت في خطاب المرء حال سكره. نقول السكر نوعان: سكر يزيل العقل بالكلية وصاحبه لا يفهم السؤال ولا يجيب بالجواب، وسكر لا يزيل العقل بالكلية وهو يسمى مبادئ الطرب والنشاط، فهو يفهم الخطاب، عنده نوع من الهذيان في مقدمات الشرب. هناك الناس بيختلفوا، يعني أضرب فقط مثال، يعني منهم مثلا من يشرب كأسا ها وعشرة ويكون واعيا، ومنهم ها يكون من أول الأمر بيغيب عقله، فالأمر بيختلف. فنقول الآية وجهت لمن؟ لأناس في مبدأ الشرب لم يغب عقلهم، لم يغب عقلهم. لذا قال أبو إسحاق الشرازي في اللمع، قال خطاب، قال عن الآية هذه خطاب لمن شرب ولم يبلغ قدر السكر. قال أبو إسحاق الشرازي في شرح اللمع هذه الآية، قال هذا خطاب لمن شرب ولم يبلغ قدر السكر، يعني شرب نعم ولكنه إيه ما وصل إلى الهذيان. مسألة أخرى في تكليف المكره، مسألة أخرى في تكليف هذه المسألة ذكرناها ورجح فيها قول الجمهور. طبعا أشهر من حديث مسلم لما كان علي قد أعد أبعرة مهرا لفاطمة، طيب فقام العباس فشرب الخمر فقام فنحرها، ولا يعي ما يفعل العباس رضي عنه، كان هذا في أي مرحلة قبل ما تحرم الخمر، فقام فنحرها. من الذي يغضب؟ علي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله العباس قام فشرب فذبح الأبعر جمع بعير، ها كان أعدها مهرا ليه؟ مثل حركة مثل أعدت بقى المهر للعروس، ثم إيه جاء رجل فأخذ فغضب، قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر ماذا فعل العباس، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم. فنسلم مشى خطوات إليه فلا وجد العباس يتقدم وهو لا يعي ما يقول، ويقول لله سلم إن أنتم إلا عبيد آبائي. هذه الكلمة من قالها حال صحوه هذا كفر، يكون كافرا يخاطب من نسلم. لذلك من الأدب لما سئل العباس أنت أكبر أم نسلم، قال أنا أسن منه وهو أكبر مني. شوف الأدب، أنا أسن مني من ناحية السن، أنا أسن لكن هو أكبر، يعني أكبر مني قادم إن شاء الله اليوم فايق اليوم عندك حالة صح. طيب فقال فطبعا هذا الحديث دليل على أن السكران لا يعتد بأفعاله، وهذا في المرتكلفية. أما المتلفات فيلزم به إذا كسر زجاجا، إذا أتلف شيئا يلزم، ولا يقال أنه معذور بسكره. طيب لم يرد أنه ضمن عباس، لكن الأصل عام وإن عاقبتم فعاقبوا مسلم ما عاقبتم به. الأصل العام حرمة أمان المسلمين، ولو أن كل شخص يقول أنا معذور بسكري لما سلمت أموال الناس. فالحديث من المتشابه، وعندنا إيه المحكم، والمحكم يقدم على. طيب مسألة المكره، ما هو الإكراه، ما أنواع الإكراه، هل المكره مكلف أم لا؟ نقول قد نجد الشخص عاقلا بالغا فاهما، نحن نبرح كده عاقل فاهم بالغ، قد تجد زيدا عاقلا بالغا فاهما ولكنه تعرض لإكراه دفعه على فعل محرم أو ترك واجب، فهل يعاقب على فعله للمحرم وتركه للواجب حال إكراهه ويكون مكلفا، أم يسقط التكليف بكل إكراه؟ نقول الإكراه نوعان، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. أما الأول الملجئ، من حمل على أمر يكره ولا يرضاه، ولا تتعلق به قدرته واختياره، ومثلوا لذلك بمن ألقي من شاهق على مسلم فقتله. بمعنى إيه؟ ربطوا شخص كده، اللهم فك أسر المسلمين، جاءوا بمسلمين، ربطوا الأول منهم فألقوه على الثاني، فمات الثاني مثلا الذي ألقي عليه، هل هذا إكراه ملجئ أو غير ملجئ؟ ملجئ، ولا ليس لا حول ولا قوة، لا حيلة له ولا شفاعة معايا. أتوا بواحد فضربوه بالثاني، صدموا حتى ده اسمه إكراه. وخلي بالك الفرق بين الكاره والمكره، احنا عندنا الإكراه نوعان اسمه ايه، اكراه نوع ملجئ وغير، هذا بخلاف الكاره والمكره. ايه الفرق بين الكاره والمكره؟ الكاره ممكن الكاره يكره الفعل وممكن يكون مش مكره. اتفضل. الكاره هو يكره ما يكره الفعل، لا ده اسمه ايه، مكره بكسر الراء، مكره. أنا أجبرتك على أن تشرب كذا، أنا اسمي مكره، أنت اسمك مكره، وهذا اسمه وجه الإكراه. طيب الكاره يختلف عن المكره، الكاره هو الذي لا يحب شيء وبإمكانه أن يمتنع لكنه فعل، وبإمكانه أن ولكنه فعل. كان إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك ما هم نزلت في من هذه الآية تعلم، وناس أسلموا في مكة وكانوا كارهين لأن يخرجوا في صف المشركين لملاقات جيش المسلمين، طيب كان بإمكانهم ألا يخرجوا فخرجوا فلم يعذروا. يبقى أنت بإمكانك ألا تفعل وقال لك قالك تعالى نروح مثلا عرس مثلا في فيما محرمات، أنت بإمكانك ألا تذهب. طيب فرحت وأنت تدعي أنك إيه مكره، أنت ليس بمكره، أنت كاره، بدليل أنك لو ناقشت والدك فقال يا فلان أنت حر افعل ما شئت، لم يضغط عليك، لكن أنت من أول طلب ها تقول وتدعي أنك إيه مكره، أنت كاره. ها لذلك هذا الصنف لم يعذر في كتاب الله تبارك وتعالى. أما الآخر الذي يكون ها مكرها كحال عمار كان مكرها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالقرآن شهد له بإيه؟ بإيمان القلب مع وجود الإكراه. أنا مش عارف أعمل إيه. واضح كده؟ المكره ها حديث في أثر في حديث في وقعة عمار القرآن عذره، ولكن إن اختار عمار العزيمة عندنا رخصة وعزيمة، من الذي اختار العزيمة؟ بلال. ها لا شك أن الذي يجبر على أن ينطق بكلمة الكفر ويكره إكراها حقيقيا لم يقول له أكفر وإلا ستقتل غدا، ده اسمه إكراه إيه؟ تقتل غدا اسمه إكراه إيه ده؟ لو قيل لزيد صب محمدا يعني معاذ الله ها وإلا سنقتلك غدا، ده اسمه إكراه إيه؟ غير ملجئ. لما يأتي غدا لعل البرازل في بين لمحة وضحاها يقول الله جل يفارلك في ها فبين طرفة عين وإيه وانتباهها يغير الله من حاله إلى حال، لكن قالوا له الآن سوف تقتل الآن، وهذا إلجاء إكراه ملجي لما ليس مجرد تهديد ولا وعيد. فهنا هو بين أمرين، بين الأمر الأول الأخذ بالرخصة وهو كفعل عمار، الأمر الثاني أن يأخذ بالعزيمة، فإن اختار وصبر حتى يقتل هذا خير الشهداء. لا يقال أن هذا قاتل النفس، لا، لما اختار العزيمة. قال وكلمة حق عند سلطان جائر، إذا كان هذا خير الشهداء في من؟ في من قال كلمة كفر عند سلطان إيه؟ آسف، كلمة حق عند سلطان جائر، فكيف بمن ثبت على أصل الإيمان؟ طيب لكن إن اختار أخص بالعزيمة قال إن آسف بالرخصة فله ذلك، قال إن عادوا واضح كده. كنا بنقول إيه؟ بنقول فرق بين الصنف الأول هذا الذي يكون مكرها كارها فهذا لم يعذر، أما المكره فهذا على نوعين، إكراه ملجئ وإكراه غير إيه؟ إيه ملجئ دوت؟ الآن تهديد حقيقي، افعل وإلا قتلناك وإلا علقناك وإلا ألقيناك من شاهق معايا، اسمه إكراه، إكراه إيه؟ ملجئ. ايه غير ملجئ؟ ان لم تفعل فسوف نفعل بك كذا، سوف. طيب وقالوا ان توفرت ادوات الاكراه وكان المكره المكره عازما غير مسوف وغير متوعد بل كان عازما على الفعل، ده اسمه اكراه ايه؟ ملجئ. نعود فنقول ان الإكراه نوعان، وذكرنا في النوع الأول الإكراه الذي لا يكون الذي يكون بغير إلجاء، الإكراه الذي يكون بإلجاء ها إكراه ملجئ، ربطوا شخصا فألقوه على كما ذكرنا في المثال أتوا بأسيرين مسلمين فربطوا أحدهم وألقوه على الثاني، ده اسمه إيه؟ خلاص الذي الذي ربط هذا أشبه بإيه؟ أشبه بسكين، أشبه بآلة لا حول له ولا قوة. طيب هل يلام على ذلك؟ هل هذا يستوي بمن قالوا له اقتل أخاك وإلا قتلناك؟ ها؟ إذن المثال الأول كان المكره هذا إكراه ملجئ لا حول له ولا قوة، كان كآلة استخدمت لقتل مسلم فهذا معذور. لا اختيار له. شبهوه بحركة المرتعش لا إرادة له، كآلة السكين. النوع الثاني من الإكراه إكراه غير ملجئ، وهو من يحمل على أمر يكرهه ولا يرضاه، ولكن تتعلق به قدرة وإرادة. يعني يستطيع أن يمتنع، كمن قيل له اقتل أخاك وإلا قتلناك، هل له أن يفعل ذلك ويقول أنا مكره؟ لا، المسلمون تتكافأ دماؤهم، فليست دماء أخيك عز عليك من دمائك. لذلك العلماء لما تكلموا على قصة يونس عليه السلام لما فعلوا قرعة مع أحمد، ها لما ماذا فعل يونس عليه السلام؟ يونس عليه السلام ها ألقى، مش هم فعلوا قرعة لما قال رب السفينة أو قال السفينة الأثقال إيه؟ ها قالوا الحمل ثقيل فلابد أن نضحي بواحد منا، ففعلوا قرعة. لكن ربنا سماه فلك ليه؟ المشحون معمليه، إذ أبقى إلى فلك ليه؟ المشحون يعني. فقالوا نضحي بواحد، ففعلوا قرعة، فخرج من؟ يونس. فقالوا لا أنت لا نضحي بك. في الثانية خرج يونس، أيقن أنه هو المراد في قدر الله، فألقى بنفسه. هذا منسوخ في شرعنا، هذا في شرع من كان قبلنا، فلأن هذه الواقعة وقعت الآن لا يجوز شرعا فعل ذلك. لما؟ المسلمون تتكافأ دماؤهم، فليس دم هذا نفس هذا الذي سوف يلقي بنفسه أعز من نفسك. ها ماذا يفعله في مثل هذا الأمر؟ ماذا يفعله؟ يصبره حتى يأتي قدر الله، ومن يهلك يكون بقدر الله تبارك وتعالى، ومن ينجو يكون بقدر الله. لكن أن يتوافقوا على إلقاء أحد منهم باختيار بقرعة بإكراه لا يجوز شرعا. وكذلك هنا يقال في هذا المثال من أكره إكراها ولو كان معتبرا، اقتل فلان وإما سنقتلك الآن، وهذه السكين سنقتلك، لا يقول ألم ولا لا، بل وهذا مقام طبعا ليس بالهيئ، صح؟ قام ليس بالهيئ. ها يتصور كده مثلا، ربنا يفك أسر المسلمين يا رب، ها يؤتى بأسيرين يقولون لأحدهم ها لأحدهم اقتل هذا الرجل وإلا قتلناك، ها المقام ليس بالهيئ، يثبت الله الذين آمنوا. فالمسألة ليست بالهيئة، لكن شرعا لا يجوز شرعا. وفرقكم بين عالم الجواز الشرعي اللي بيسموه بين المأمول المتاح، بين الفتوى وبين الحكم، لكن حكم الشرع لا يجوز، ولا يقول أني كنت مكرها، أن هذا الإكراه حتى لو كان إكراه معتبر ونافذ الوعيد، ولكن ليست نفس أخيك أعز من نفسك. نعود ونقول أن هذا الذي أكره إكراها معتبرا هل يسقط عنه التكليف؟ مذهبان للعلماء. الأول الذي عليه الجماهير فهو الصحيح أنه مكلف، أنه مكلف الملجئ الذي يلجأ ويجبر على قتل أخيه هذا مكلف، ولا يقال بأنه معذور. لما؟ لأن شروط التكليف قد توافرت عنده، فهو بالغ عاقل فاهم للخطاب، فما المانع من تكليفه؟ فهذا المكره قد بلغ الحد الذي يمكن أن نكلفه عند التكاليف، يعني ليس بمعذور، هو عاقل يفرق بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ، ويلزمه ترك الحرام وفعل الواجب. إذن المكره مكلف كغيره، وقد توفرت عنده جميع مقاومات التكليف. المذهب الثاني قالوا، وهذا هو طبعا هو الراجع، قالوا أن هذا الذي أكره إكراها غير ملجئ، قالوا هذا غير مكلف. هذا قال به بعض المعتزلة وبعض الشافعية. لا لا، الراجح الأول أنه مكلف ولا يعذر بهذا الإكرام. تفضل. قالوا غير مكلف. قالوا غير مكلف، قالوا لأنه لم يفعل ما فعله بإرادته بل بدفع الإكراه، وهذا يكون قادحا في قدرته على الامتثال، ما أتى طواعية فقتل أخاه بل أجبروه واضطروه إلى ذلك، ولم يكن قاصدا لأن يعارض أمر الشارع، ولم يفعل هذا المكره هذا الأمر إلا استجابة لأمر المكره لا مخالفة لأمر الشارع. هذا هو الإشكال. ونقول أن الراجح الأول فلا يجوز لأحد أن يقدم على قتل أخيه بدعوى الإكراه، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بدماءهم أدناهم، ويجاب عن المخالف بأننا نقول لا نسلم بأن الإكراه ينافي القدرة، بل إن المكره قادر على أن يدفع ما أكره عليه. لذلك أجمع العلماء على أنه إذا أكره المسلم على قتل أخيه حرم عليه ذلك، فالمكره بالقتل مأمور باجتناب ذلك، وإن فعل فهو آثم. لكن هل يجب عليه القصاص؟ هذه مسألة أخرى، لأنه كان متأولا، والتأويل إذا كان عذرا في منع الكفر فلأن يكون عذرا في منع القصاص من باب أولى. واضح كده؟ إذا كان التأويل مانعا من الكفر هو حال المعتزلة، وليه العلماء قالوا بكفر، أجمع على كفر الجهمية دون المعتزلة؟ المعتزلة متأولون. قال عطاء ابن واصل، آسف، واصل ابن عطاء، قال وإن إذا أثبتنا صفتين أثبتنا إلهي. شو قال كده؟ قال كده. إذا أثبتنا إيه؟ صفتين أثبتنا إلهي، ده اسمه إيه دوت؟ تأويل. لكن هل هذا يستوي؟ طبعا أنا أصحح هذا المثل، لكن هل هذا يستوي بين يقول بين من يقول لا يد ولا سمع ولا سميع؟ ها؟ الجميع لا يستوي لماذا؟ والعدل يقتضي أن نفرق بينهما. فإذا كان نعوص نقول إذا كان التأويل مانعا من الحكم بالكفر، فلأن يكون مانعا من إحداث القصاص من باب أولى. فهذا الذي نتخيل مثلا، لو أن اللهم احمي واحفظ ديار المسلمين، لو أن العدو نزل إلى أرض من ديار المسلمين وأجبر مسلما على قتل أخيه، ثم رفع الأمر إلى القاضي المسلم، هل يحكم بالقتل على هذا الذي أكره إكراه المعتبر من باب القصاص؟ ها؟ هنا يقال أنه كان متأولا. وهنا تأتي الفتوى. إيه الفتوى بقى هنا؟ قد يأتي لإيه؟ نعم، وقتله متعمدا، والأصل أن يكون لإيه؟ النفس بالنفس، لكن قد يأتي القاضي فينظر إلى الفتوى يقول عليه الدية. واضح كده؟ لما؟ تأول، أتى إليه العدو وقال والسيف على رقبتك تقتل هذا. هل هذا يستوي؟ هل من العدل أن يؤمر بالقصاص عليه كمن أتى طواعية بقتل مسلم؟ هل يستويان؟ مسألة مستغربة صح؟ ها؟ فهذا يرجع إلى أمر القاضي. فإن قال يعني بأن يدفع له دية فقول له وجهة. نوع الخلاف في مسألة أو الثمرة المترتبة على القول بتكليف المكره من عدمه، هناك مسائل في الفروع. قالوا مثلوا لذلك بالمكره إذا أكره على قتل مورثه. المورث ده يعني المورث والوارث والموروث، أقسام ثلاثة، أركان ثلاثة. الموروث هو مال، أراضي، عقارات. المورث الذي الذي سوف يرحل ويأخذ ماله بعد موته، الوارث الذي سوف يأخذ المال. فإذا أكره الوارث على قتل مورثه، ها اختلفوا على قولين، قالوا القول الأول طبعا دي ليست تأصيلا لمسائل فقهية، لكن هذا درس أصول فنأخذ بس رؤوس أقلام في هذه المسائل الفقهية، على قولين في من أكره على قتل مورثه. قالوا يمنع من الإرث لأنه مكلف، والسلام يقول لا ليس لقاتل ميراث وهذا قاتل. الأمر الثاني قالوا أنه لا يمنع لأنه أكره إلجاء وإكراها إلى قاتل مورث. أيضا مسألة أخرى تتفرع على مسألة المكره، المكره لا يمنع الميراث، هو وجب يعني. قالوا هذا، قالوا الإكراه يعتبر في كلمة الكفر، قد تتعجب إنسان يعذر إذا ما قال كفرا ولا يعذر إذا على قتل النفس. نعم، لأن الحفظ النفس مقدم على حفظ الدين، ما تخافش حفظ النفس مقدم على حفظ الايه. ها مين قال كده؟ مين قال كده يا جماعه؟ لا والله مش كده، ربنا قال كده الا من اكره، ها ولكن من شرح بالكفر صدره، لكن دي الاستدراك، ربنا قال كده الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان مع الكلام. ها اذا ما اكرهت على سب الشرع والدين عز بالله، ها والا قتلت لك رخصه ولك عظيم. طيب ربنا قال كده، ما مش انا قلت كده، ربنا قال كده الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فايضا مثلوا ذلك بمن اكره على طلاق زوجته، قصة العمدة اللي جاب الراجل وطلق مراتك وجابوا شيخ أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر بينكم، مشايخ السلطان لا يخلو مصر ولا عصر المشايخ السلطان. طيب فمن أكره على طلاق زوجته على قولين، قالوا الطلاق يقع لأنه مكلف يتحمل مسؤولية ما تلفظ به. قول الثاني قالوا لا يقع لأنه غير قاصد ومن توى. طيب قال صحيح أنه لا يقع من أكره إلقاء الكراها منجأا على أن يطلق، فطلاق المكره كطلاق السكران كطلاق الغضبان غضب مطبق أوقع كل هذا. وده كلام الجمهور أن مثل هذا لا يقع. الجمهور على عدم وقوع طلاق السكران، انت اللي قلت احنا ليه؟ مثل احلاف الحنفيه اكراه، المكره يقع طلاق الجمهور. خلاف الحنفيه، الجمهور قول لا يقع. مساله الكافر هل ينزل تحت خطاب التكليف ام لا؟ تكليف الكفار بيخرب بيبي بي. ما ذكرش من أكره على قتل المورث كل قولين، انه لا يرث عندنا سد الذريعه اذا قتله خطا لا يرث، هذا قول احمد. انسان بالسياره كده ماشي بالسياره قتل والده، قال والله ده هذا والدي اقتل والدي كيف اقتل لم اقصد، ها وكان والده يحمل اموالا كأموال قارون. فالشرع يقول ايه هنا؟ نغلق الباب لا يرث حتى لو كان قتل خطأ. لما لو سمحنا لهذا يأتي غدا فلان آخر يرمي أبوه تحت القطر ويقول القطار والله والله ما أصبت أنا كنت معديه، هو يزق تحت القطر عشان يأتي يقول لك ما أصبتش. فسد الذريعة قالوا يغلق هذا الباب. ها طب هذه مصيبة وقعت عليه يحتسب بقى هو حتى لو كان قتل خطأ، قتل أباه قتل خطأ، ها هذا بلاء وقع عليه ولكن لا يرث. لما حسما وسد للذريعة لأن تجرى الناس على قتل أبائهم بدعوا أنه إيه يلقيه من فوق شاهق ويقول كنت أمزح معه ابن ترميته يا ابن. طيب المكلف آخر حاجة في العشاء بس نخل النهاردة، إحنا قلنا إيه عشان بحيث بكرة إن شاء الله نبدأ في ضابط وشروط التأكيد نفسه. الكافر هل مكلف أو يقع تحت نطاق التكليف؟ طبعا قبل الجواب عن هذا السؤال هناك تفصيل. تكليف الكافر تكليف بأصل وتكليف بفرع. تكليف بأصل وتكليف بفرع. أما التكليف بالأصل فلا خلاف فيه أن الكافر مخاطب بأصل الشرع ويحكم على عليه بالخلود في النار إن لم يستجب وينضوي تحت أصل الشرع. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فالذي لا خلاف فيه بين العلماء أن الكافر مخاطب بأصل الشرع، مخاطب بنطق الشهادتين. مثلا يقول والذي نفسي بيدي ما يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. النهارده لو افترضنا وجود نصراني بيقول لا إله إلا الله، عيسى عبد الله ورسوله ليس بإله وليس ابنه، ويؤمن بالإنجيل التي لم تحرف مثلا، ثم يقول محمد هذا لأمتي لن يطئ الجنة حتى ينضوي تحت فإنه صلى الله عليه وسلم. إذن أمر الأمر متفق عليه أن الكافر مخاطب بأصل الشرعي، وكذلك أيضا الأمر الذي لا خلاف فيه بين العلماء أن الكافر مخاطب بالمعاملات كبيع وشراء لابد أن يلتزم بأحكام المسلمين، لا يبيع عليهم بالربا ولا يبيعهم خمرا. لكن مسألة الخلاف فين بقى؟ هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة كصلاة كطهارة كاغتسال من جنابة كزكاة كحج؟ المسألة فيها هفتسع أخواتين. أخوة قول أنه مخاطب بالنواهي دون الأوامر، وقول بالعكس، وقول بأنه غير مخاطب، قول أنه مخاطب بالجميع، وقول بأنه مخاطب بالفروع إلى الجهاد، قول بالتفريق بين الحرب وغير الحرب، حرب وغير الحرب، والذم وغير الذم. تسع أخوات المسألة. حسنا أخوة بس ابنهم بس هيك ثمانية بس حد. لا هنقض اثنين بس. ها؟ أي مسألة؟ الكافر مخاطب؟ الشيخ رضا من جزاه الله خير من تواضعه بيسألني حاجات كثير، أنا مش فاكر والله. الشيخ رضا جزاه الله خير يعني دايما كده بس نظام فينا وبيسألني مش متذكر والله. هو طبعا هو أعلم مني ثم متواضع يعني فبيحب يعني يتأكد من معلوماته، لكن هو ربنا يحفظه يعني. طب خلاص انا عصر بس ما نتكلم. الكافر هل ثم حيث مسلم ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا ادخله الله النار، في واحد النهارده يقول لك الاسلام هو لا اله الا الله. حسب الله اللي بيحصل ده ما ينفعش. نقول احنا نذكر بس مذهبين فقط من التسعه، اللي هو هل الكافر مخاطب بفروع الشرع ام لا. الراجح الذي عليه الجماهير ان الكافر مكلف بفروع الشريعه باوامرها ونواهيها، وهذا هو قول مالك والله، قول الشافعيه وهو رواه عند احمد، واختاره المالكيه كثير من المالكيه والشافعيه، يعني هو جماهير المتاخرين على القول بهذا القول هو الصحيح لأدلة منها أنه لو لم يوجد في الكافر غير فقط مثلا شرط العبادة ومشاهدتان، فإن فقد شرط العبادة مع القدرة لا يمنع من توجه الخطاب إليه. يعني كونه لم يأتي بشهادتين أصل الدين لا يمنع أن يكون مخاطبا بالفروع، لأن فرع الشيء تابع لأصله. فإذا كان مخاطبا بالأصل اللي هو إيه؟ أن ينطق الشهادتين، فكذلك يكون تابعا مخاطبا بالفرع التي هي فروع الشريعة. أيضا يدل على ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. الناس اسم جنس محلى بألف ولام الاستغراقية تفيد العموم كل الناس. أيضا قال تبارك وتعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن مصلين ولم نكن نطعم وكنا نخوض. كل هذا قد يقال في الايه؟ في المسلم الذي يعذب في النار ثم ينعم بعد ذلك. لكن لما قال وكنا نكذب بيوم الدين دل ان ما سبق كان في حق الكافر. وكنا نكذب بيوم الدين فعذبوا على تكذيبهم بيوم الدين وعذبوا على خوضهم مع القائدين وتركهم للصلاه لم نكن مصلين وتركهم لطعام المسكين. فالله جل أخبر أنه عاقبهم على جميع ما سبق. فينقيل يعني قد يعترض معترض على الآية فيقول مش على الآية يعني على دلالة الآية قد يعترض معترض على دلالة الآية فيقول أن هذا القول من كلام الكافرين فلا يكون حجة. نقول هذا كلام مردود والله قد احتج بقول الكافرين. هنا احتج بقول الكافرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوا وجعلوا عزة أهلها. قال الله وكذلك يفعل. نعم ونسلم قد أقر كلام الشيطان في قصة أبي هريرة مع سارق التمر. إذن ولو كانت حتى على لسان الكافرين فالله قد أقرها. والأمة أجمعت على أن الله ذكر ذلك في معرض التصديق. أيضا من أدلة هذا الترجيح الذي ذكرناه أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة أن الله تبارك وتعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهذا عام في حق المسلم وغيره. وقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما إلى آخره. ثم قال بعدها يخلد فيها إيه ويخلد فيه مهانة والخلود لا يكون إلا لكافر. يعني قبلها قال إيه ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فذكر أنه المرء إن لم يفعل ذلك يثاب وإن فعله يعاقب. فذكر في ختام الآية في السياق ويخلد فيه مهانة فدل ذلك على أنهم خلدوا في النار لقتلهم ولفعلهم الزنا. وقال عز وجل وَوَيْلُ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يَؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَوَيْلُ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يَؤْتُونَ الزَّكَاةَ. فالله قد توعد المشركين على تركهم على شركهم قال فَوَيْلُ الْمُشْرِكِينَ وتوعدهم على تركهم لإتيان الزكاة. أيضا يدل على ذلك الدليل التاسع والعاشر الإجماع على أن الكافر معاقب على قتل الأنبياء وتكذيب الرسل كما يعاقب على الكفر. القول الثاني فضل العصر لسه ربع ساعة لا تقلق. القول الثاني قالوا وهذا قول أحمد في رواية وقول ابن الشافعي أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة لأدلة. قالوا يستحيل من الكافر أن يفعل الشرعيات كعبادة وقربة وهو كافر لأن العبادة محتاجة لنية وهو وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين وهو حال كفره لا يكون ذانية. وقاسوه على الحائض كيف تطيع وتصلي وهي حال حيضها. ويجاب عن ذلك بأن نقول أن تكليف الكافر بفعل الشرعيات كعبادة وقربة مع عدم استطاعته على فعلها وهذا لم يكلف به بمعنى أنه يؤمر بالفروع نعم وسيحاسب عليها ولكن إذا أراد أن يفعلها فلابد أن يدخل من مفتاح الإسلام هو نطق الشهادتين. أيضا استدلوا على ذلك بأن الكافر غير مخاطب بحديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. قلنا جد دلالة. أحسنت. علق أمره لمعاذ أن يأمرهم بالصلاة إنهم أطاعوه بفعل ونطق الشهادتين. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يدعوه أولا إلى الشهادتين. قالوا فلو كان الخطاب يتوجه إليهم بغير ذلك لما أمرهم بالصلاة إلا بعد نطق الشهادتين. والجواب من أمرين. الأول أن الحديث لو دل على ما قلتم للزم من ذلك أن يكون الحديث دلا على أن الشخص لا يؤمر بالزكاة إلا إذا صلى، بل المرء قد لا يصلي ولكن يؤخذ منه الزكاة ولو إيه ولو قهرا. فالغرض من الحديث هو التسهيل في الدعوة ومراعاة أحسن الطرق التي يسلكها الداعي. الجواب الثاني أن الحديث دل على أن الكافر غير مكلف مطلقا بطريق المفهوم المخالف. ها يعني عندنا الحديث دوت دل بالإيه بالمفهوم، وعندنا أدلة أتت بالمنطوق. قال فإنهم أطاعوك فأمرهم، إيه المفهوم؟ إن لم يطيعوك فلا فأمرهم، ده اسمه إيه دوت؟ استدلال بالمفهوم. هم مخالف وعندنا مناطيق جمع منطوق مناطيق منطوقات. أحسنت. منطوقات، عندنا منطوقات دلت على أن الكافر مخاطب فروع الشريعة، وإذا تعارض المنطوق مع المفهوم يقدم المنطوق على المفهوم. طيب مناطيق جمع هذا جائز عشان بس العوض عليك. أيضا من أدلة من قال أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، قالوا لو صح تكليفهم بالفروع فصحت منهم أن يؤدوها، فكيف يؤدونها حال كفرهم؟ يعني إذا أمرناهم، إذا قلنا أنهم مكلف بالفروع، أنت مكلف إذن لك أن تفعلها، فكيف فعله وكافر؟ قلنا يجاب عن ذلك بأنه يخاطب بها، ولكن إذا أراد أن يفعلها فلابد أن يبدأ بنطق الشهادتين في المفتاح. نعم هذا والله أعلم وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله غدا نبدأ في مسألة الشروط التي تتعلق بالتكليف وضوابط التكليف غدا في الساعة. تفضلوا قولوا غدا في الساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.